يكونوا من أصحاب السعير لا أصحاب الجنة. تعرف موقعك أنت في التعامل مع هذا العدو. الشيطان لا يريد أن يكون أحد من أولاد آدم يدخل الجنة، يريدهم أن يكونوا معه. وهو قد قال لما أن الله لعنه وطرده قال لا أحتنكن ذريته ذرية آدم إلا قليلا لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم كافرين. إذا رأى واحد من أولاد آدم يسجد يبكي إبليس، يقول كيف هذا أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأنا أمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فهو يسعى جاهدا على أن يصرفك عن عبادة الله. ولهذا الكفار والفساق ما أحد منهم يشكو من الوسواس. أسمعتم بأحد يشكو من الوسواس من الملاعدة أو أشباههم؟ لا، لأن الشيطان وضعهم في إبطه وارتاح ما عندهم مشكلة. لكن المشكلة عندك أنت الذي تريد الخير وتريد عبادة الله، يأتيك الشيطان عن يمين وعن شمال ومن خلف ومن أمام وهو يراوغ. إذا رأى منك اجتهاد في العبادة بدأ يشككك فيها. إذا دخلت في الوضوء وأنت تريد أن تضبط الوضوء قال لك غلطان، أن تريد العبادة الصحيحة ما هي هكذا، نسيت تغسل وجهك، تعيد الوضوء مرة ثانية تغسل وجهك. لما وصلت إلى مسح راسك قال نسيت إحدى يديك ما غسلتها أو طرف يديك، تعيد ثاني. انتهيت من الوضوء قال نسيت تمسح راسك، تروح تمسح راسك تحصل يابس لأنه تغير بالغترة أو بشماغ أو بالطاقية وراح أثر الماء، تقول صحيح نعيد من جديد. وإذا انتهيت من وضوءك سمعت الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بكيف الجلس الثاني في هذا؟ لإيه؟ لأنه غلبك وضيع عليك صلاة الجماعة. وهذا كذا أردت أن تصلي قلت الله أكبر قال أنت ما نويت نسيت، تعيد الله أكبر ثاني لا أعد مرة ثانية ثالثة وهكذا حتى أن الإنسان يصلي احيانا 7 ركعات 8 ركعات وهو يريد 4. بهذه الطريقة يكيف الجلوس الثالث. ليه؟ لان عمل خير صالح، والله تعالى لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وصالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. كيف تتعامل مع هذا العمل؟ الإنسان الذي يشكو من هذا المرض عليه أولا أن يتقي الله تعالى ويعلم أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وأنه هو الذي تجب طاعته. وعليه الأمر الثاني أن يتعامل مع الشيطان معاملة عدو لعدو، فكل أمر يوسوس به لك قل هذا خطأ وأنت عدو ولا أصدقك ويستحيل أن أنقاد لما تقوله لي. فإذا قال نسيت في وضوءك قل ما نسيت شيء أنت كذاب. إذا قال نسيت في عدد الركعات أنت صليت 2 وأنت متأكد أنك مصلي 3 قل نعم لا أنا صليت 3 لم أصلي في شيء بل صليت 3 وهكذا حتى يندفع عنك هذا الأمر وتصير إنسانا سويا. فالإنسان السوي هو الذي يقال له يبني على ما تيقن. أما الإنسان المريض مثل هذا السائل فإنه يقال له لا تلتفت لهذه الوساوس لأن هذا الأمر سيستمر معك ويضيع عليك عبادتك وأعمالك. فما يمليه عليك ويوسوس به لك ارفضه وأغلق ذهنك عنه واشتغل بما هو مستقبل، لا تشتغل بما مضى. غسلت يدك اليسرى، تأكد انك غسلت ما قبلها من اليمنى والوجه والمضمضة والاستنشاق. انت تغسل رجلك اليمنى لا تلتفت لكل ما مضى، اعتبر انك الان بقي عليك الرجل اليسرى وتوكل على الله. وهكذا يقال في بقية الاعمال مع لزوم الاكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. هذه امرأة تقول هل يصح للمرأة ان تصلي في نقاب وهي غير محرمة، مع العلم انها تكون في الحرم في مكان يراه فيها الرجال؟ المرأة اذا كانت في مكان يراها الرجال فيه فيجب عليها ان تغطي وجهها، ولا يجوز لها كشفه سواء كانت الصلاة او في غير الصلاة. والنقاب تمنع منه المحرمة فقط، والنقاب هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، ولا يعني هذا ان المرأة المحرمة تكشف وجهها امام الرجال الاجانب، بل يلزمها ان تغطي وجهها لكن تغطيه بغير النقاب، تغطيه غطاء كامل ليس في فتحات العينين. يقول هل ورد في دفن الميت ان يحتوى الانسان 3 حثيات وان يدعو بعد دفنه؟ من السنة ان الانسان يشارك في دفن الميت ويحصل المشاركة بالعدد الاقل وهو 3 حثيات، اي ان يحمل في كفيه ترابا 3 مرات، فهذا اقل جمع. واما الدعاء بعد دفن الميت فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دفن احد الصحابة رضي الله عنه وقف عند رأسه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فانه الان يسأل، ووقف عند رأسه مستقبل القبلة يدعو الله تعالى. يقول ما حكم رفع الايدي عند كل تكبيرة في صلاة الميت؟ هذا من سنن الصلاة، سن للإنسان أن يرفع يديه في تكبيرات الجنازة الأربع. يقول ما هو وقت صلاة الضحى؟ وقت صلاة الضحى هو ما بعد ارتفاع الشمس بعد طلوعها مقدار 2 إلى ما قبيل الزوال بلحظات، قبيل دخول وقت الظهر بقليل، حين يقوم قائم الظهيرة تكون الشمس بكبد السماء، فهذا هو آخر وقتها. قل ما حكم تعليق التمائم التي يكتب عليها آيات قرآنية؟ بعض أهل العلم منع منها لأمور. الأمر الأول أنها تعرض للإهانة، والأمر لأن الإنسان قد يدخل بها الحمام أو غيره، والأمر الثاني أنها وسيلة إلى ما هو أبعد منها، بحيث يعتقد بعض الناس أن التمائم لذاتها هي التي تنفع وتدفع المكروه، وهذا يوصل بالإنسان فيما بعد إلى الشرك. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علق تميمة فلا أتم الله له، فيبتعد الإنسان عنها ولو كانت من القرآن، ويتداوى بالقرآن بالتلاوة، يقرأ وينفث على نفسه أو يقرأ غيره عليه وينفث فيه. وأما التمائم من غير القرآن فإنها شرك، لأنها تعلق بغير الله واعتقاد أن غير الله ينفع. فيلاحظ ان بعض الناس يعلق على رقبتها او على ذراعها او عضده او اصبعها او ساقها او نحوها بعض الاربطة، فان هذه كلها مما يتنافى مع توحيد الله. قل كنت مع الامام وسجد للتلاوة فانا ركعت وعندما رفع من السجود رفعت من الركوع، فماذا علي؟ نقول لا شيء عليك، تحملها عنك الإمام. كنت مسافرا في أقل من 3 أيام، ومرة نصلي صلاة تامة ومرة نجمع ونقصر، فما الحكم؟ نقول لا شيء عليك إن شاء الله. إذا صلى الإنسان خلف إمام يتم يلزمه أن يتم معه، وإذا كان سيبقى في البلد أقل من 4 أيام وصلوا جماعة مسافرين فإن صلاتهم يقصرونها، أما إذا صلوا مع الإمام الذي يتم فإنه يلزمهم أن يتموا معه. قل أيهما أفضل؟ أنا أتيت بعمرة وبعدها أريد أن آتي أن أطوف أو آتي بعمرة أخرى. نقول بل الطواف أفضل لك من أن تأتي بعمرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب أحدا ممن أتى بعمرة أن يأتي بثانية وثالثة يخرج بها من مكة، وإنما يكتفي بالتعبد داخل مكة من طواف وصلاة ودعاء وتلاوة وغيرها من سائر أنواع العبادات. يقول أنا موظف متقاعد لي حقوق لدى صاحب العمل عن كل سنة مبلغ معين، فكيف أزكيها؟ نقول هذه إذا قبضتها وحال عليها عندك سنة فإنك تزكيها. لا، إذا كانت دينا لك عنده، بمعنى أنه أخذ منك شيئا من المال وتنتظر رده إليك بسبب معاملة ونحوها أو قرض، فهذه تزكى عن كل سنة إذا قبضتها إذا كان غير مماطل. وإذا كان الذي عنده هذا المال يماطل به تزكيها عن سنة إذا قبضتها. فيقول لماذا حددت الجبهة والجنب والظهر للكي في الآية، علما أن البطن هو منطقة الجشع. هذه مكامن الإحساس فيها أقوى والله أعلم، ويلاحظ الإنسان هذا إذا أتاه ماء بارد فأراد أن يغتسل فإنه تأثيره فيه أبلغ. قل أحرمنا لبنت صغيرة من الميقات وطافت ولم تسعى، ماذا عليها وعلى وليها؟ عليها أن تسعى وتقصر، ما دام أحرمت فإنه يلزمها أن تكمل عمرتها. نعم، لا تزال باقية في إحرامها، لا بد أن تجتنب جميع محظورات الإحرام، يعني لا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها ولو كان سنها أو 10 سنين، هي لا تزال محرمة، فيؤتى بها وهي باقية بإحرامها السابق وتكمل عمرتها. إذا كانت على هذه الحال تأتي وتطوف وتسعى وتقصر شعرها ثم تتحلل، وإذا كان وليها يعلم هذا الشيء فعليها فدية يتحملها الولي من أخذ الشعر والطيب والأظافر ونحوها. جاءت بعمرها الآن، هذه تحلل من العمرة السابقة، هذه تعتبر إذا كانت أدت عمرة صحيحة هذه تكميل للعمرة السابقة، فالآن خرجت من الإحرام. قل أن يجب على من اعتمر أولا ثم ذهب إلى المدينة للزيارة وهو يريد الرجوع إلى مكة أن يحرم للعمرة مرة ثانية؟ الوجوب لا يجب، لكن إذا أحب فهو أمر حسن. الأفضل للإنسان أن لا يقدم على مكة إلا وهو في حال إحرام كلما قدم إليها. هل يجوز إخراج زكاة مالي إلى زوج بنتي أو إلى بنتي لأنها فقيرة؟ بنتك لا يجوز أن تعطيها الزكاة، أما زوجها فنعم يجوز أن تعطيه الزكاة. وأما بنتك الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، فالآباء والأمهات والأولاد والبنات وإن نزلوا لا يعطون من الزكاة. أما إذا أعطيتها إلى زوج بنتك وملكته إياها فإن هذا صحيح. ما هو الأفضل في السفر، أن نصلي في المسجد أو أن نقصر؟ إذا كان حولكم مسجد وقريب منكم وتسمعون النداء فيلزمكم الصلاة فيه. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كان إنسان مسافر وبقي في بلد يسمع النداء فيلزم أن يذهب للمسجد ويصلي فيه. أما إذا كانوا لا ليس عندهم مساجد فهم يصلون قاصرا وهو أفضل لهم. أكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن المسجد بالسؤال الأول فأحسن هذا المسجد أنا أصليه في نفس المسجد. أي سؤال يقول ترك السجدة؟ ترك السجدة آخر تحصيل سجدة في الركعة الأخيرة. وتشهد يوجد مالي يوجد تسليم تبحث عنه.